الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. تكلمنا في الدرس 20 والأخير من الجزء الأول عن العدل الإلهي، وبينا معنى العدل الإلهي والدليل على العدل الإلهي. وصلنا إلى بعض الشبهات وطرق حلها. اليوم إن شاء الله نتكلم عن شبهات وحلها. يذكر المصنف 4 شبهات تتصل بالعدل الإلهي ويجيب على هذه الشبهات. الشبهة الأولى: نحن نلاحظ وجود فروق واختلافات في المخلوقات، فالإنسان مخلوق من ذكر وأنثى، كما أن المخلوقات الأخرى غير الإنسان مختلفة ومتفاوتة، الحيوانات والنباتات والجمادات ليست كلها على نسق واحد، وإنما يوجد بينها تفاوت فلم تخلق على وجه التساوي. فكيف يكون الله عز وجل عادلا إذ خلق هذه المخلوقات على نحو التفاوت، ولم يخلق هذه المخلوقات على نحو التساوي؟ الجواب لهذه الشبهة واضح: اختلاف المخلوقات في المعطيات الوجودية أمر لازم لنظام الخلق، بل لو قلنا يجب أن يخلق الله عز وجل الكون والعالم على نسق واحد، لا يمكن أن ندعي أنه يستلزم ترك الخلق، لأنه تصور لو كان الناس كلهم ذكور أو إناث كيف يتحقق التزاوج والتوالد؟ وهكذا لو لم توجد الحيوانات والكائنات كيف يقول الإنسان؟ لو لم توجد النباتات؟ إذن يوجد هناك انسجام تام بين هذه المخلوقات المتباينة والمتفاوتة. واختلاف الخلق يقتضي تحقق النظام المنسجم والمتقن للكون وللحياة. قد تقول: لماذا خلقني الله مثلا ذكرا ولم يخلقني أنثى؟ ولماذا خلق تلك الأنثى أنثى ولم يجعلها ذكرا؟ ولماذا خلق هذا حيوان ولم يجعله إنسان؟ ولماذا خلق هذا إنسان ولم يجعله حيوان؟ نجيب: هذه المخلوقات هل لها حق على الله عز وجل؟ ليس لها حق على الله عز وجل قبل أن تخلق، ليس لها أي حق على الله عز وجل، هي معلولة ومخلوقة لله عز وجل. الله عز وجل إذ خلقها بهذه الصورة وبهذه الكيفية بمقتضى حكمته جل وعلا، إذ أن خلق المخلوقات بهذا الشكل المتمايز يؤدي إلى انسجام الكون والحياة، هذا كافي. بما أنه العلة الأولى ومسبب الإسباب، يكفي أن يخلق الأشياء على وجه الحكمة والمصلحة. أما هذه الأشياء المخلوقة هل لها حق على الله عز وجل وعلى الحكيم؟ لا، ليس لها حق على الله، حتى تعترض وتقول: لماذا أوجدتني بهذه الصورة ولم توجدني بتلك الصورة؟ واضح. نقرأ هذه الشبهة الأولى والجواب عليها، ثم ننتقل إلى الشبهة الثانية. شبهات وحلول. الشبهة الأولى: كيف تتلائم الفروق والاختلافات الموجودة في المخلوقات وخاصة البشر مع العدل والحكم الإلهية؟ ولماذا لم يخلق الله الحكيم العادل المخلوقات جميعا بصورة متساوية؟ قلنا فيما سبق أن العدالة تختلف عن التساوي، ونحن نقول أن الله عز وجل عادل وليس بالضرورة أن يجعل الأشياء متساوية. إن كان مقتضى العدالة تحقيق التساوي، الله عز وجل يحقق التساوي، وإن كان مقتضى العدالة تحقيق التفاوت بإعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه، الله عز وجل يقوم بالتمايز. والرد لهذه الشبهة إن اختلاف المخلوقات في المعطيات الوجودية، يعني في الأمور الموجودة عندهم التي أعطاهم الله عز وجل، أمر لازم لنظام الخلق وخاضع لقوانين العلية والمعدولية الحاكمة على ذلك النظام. قانون العلية لكل معلول علة، ويستحيل تخلف المعلول عن علته، وإذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول. قانون العلية، الله عز وجل خلق الكون وفقا لهذا النظام. قانون العلية والمعلولية يقتضي أنه لا بد أن تكون هناك معلولات متميزة. وافتراض تساويها، يعني تساوي المخلوقات، هو افتراض ساذج، يعني افتراض بسيط. ما هو الافتراض الساذج والبسيط؟ يعني الفرضية التي تقال من دون تأمل وتدقيق ومن دون روية، التي بمجرد التروي والتأمل تزول بسذاجة الفكرة وبساطتها. وافتراض تساوي المخلوقات هو افتراض ساذج، ولو تأملنا جيدا في ذلك هذه الفرضية تساوي المخلوقات لأدركنا أن هذا الافتراض، افتراض تساوي المخلوقات يعني افتراض ترك الخلق، أن الله عز وجل لا يخلق مخلوقات. لماذا يعلم ذلك؟ لأنه لو كان كل أفراد البشر رجالان أو نساءان لما تحقق التوالد والتناسل أبدا، ولا انقرض النوع الإنساني. ولو كانت المخلوقات جميعا من نوع الإنسان لما وجدت شيئا للغذاء أو ما يوفر لها سائر متطلباتها وحاجاتها. وكذلك لو كانت جميع الحيوانات والنباتات نوعا واحدا وبلون واحد فلها صفات وخصائص واحدة لما وجدت كل هذه الفوائد والمعطيات التي لا تحصى، والمناظر الخلابة الجميلة. وظهور هذا النوع أو ذاك من الظواهر بهذا الشكل أو ذاك وهذه الصفات أو تلك، هذا الظهور خاضع للعوامل والظروف والشروط المتوفرة في مسيرة حركة المادة وتبدل المادة. الله عز وجل خلق المادة وجعلها بكيفية خاصة، حينما تتبدل تتحقق التبدلات والتحولات المختلفة. قد تقول إذن هذا واضح، لماذا هذا جعله حيوان ولم يجعله شجرة؟ ولماذا هذا جعله الله أنثى ولم يجعله ذكرا؟ يقول وليس لأحد حق على الله قبل خلقه، وليس لأحد حق على الخالق قبل خلقه. واضح العبارة، وليس لأحد حق على الخالق قبل خلقه، يعني قبل أن يخلق هذا المخلوق. وليس لأحد حق قبل خلق هذا الأحد، هذا المخلوق على الخالق، يفرض عليه تعالى طريقة خلقه بأن يخلقه بهذه الصورة وفي هذا المكان وذاك وفي هذا الزمان وذاك، ليكون هناك مجال للعدل والظلم، حتى تقول الله ظلمني إذ جعلني بهذه الصورة ولم يجعلني بتلك الصورة. ليس لك أي حق على الله عز وجل. الشبهة الثانية، إذا كانت الحكمة الإلهية تقضي حياة الإنسان، لماذا بعد حياته يميته الله عز وجل ويمهين؟ واضح. الشيخ يرد بأربعة ردود، وهذه الردود واضحة. النقطة الأولى في الرد يقول حياة المخلوقات ومماث المخلوقات الخاضع لقانون العلية والمعلولية في عالم التكوين وعالم الخالق، والعلاقة العلية والمعلولية تقتضي وجود الحياة ووجود الموت. إذا وجد سبب الحياة حققت الحياة، وإذا وجد سبب الموت تحقق الموت. واضح إن شاء الله. هذه النقطة. النقطة الثانية، إذا لم تمت الموجودات الحية فسوف تنفجر الأرض، ولن يكون هناك مكان ومجال للموجودات اللاحقة، لأن الموجودات السابقة ستغطي الأرض وستغطي الحياة بحيث يحصل الضيق للأجيال اللاحقة. المناقشة الثالثة، إذا افترضنا استمرارية الحياة جميعا لن يمضي زمان طويل إلا وقد امتلأت الأرض بالنار، وسيتمنى كل واحد منهم الموت. ما الفرق بين النقطة الثانية والثالثة؟ النقطة الثانية ناظرة إلى أنه لن يحصل مكان، لن يحصل مكان للموجودات اللاحقة. المناقشة الثالثة ناظرة إلى ضيق الحياة على الموجودين، كما ذكرنا لكم في قصة سابقة حينما بني إسرائيل قالوا يا موسى ادعو الله أن يرفع عنا الموت، قال ليس من صلاحكم، قال ادعو الله أن يرفع عنا ذلك، رفع عنهم الموت، أصبحت البيوت تشبه بالمقابر والمزابل، لأن الشخص موجود أبوه وجده وأبو جده وجد جده وأبو جد جده وجد جد جده، وبعضهم قد خرف وبعضهم كرمكم الله يتبرج وكذا في مكانه، فضج الناس قالوا يا موسى ادعو الله ان يرفع عن ان ينزل علينا الموت. فادركوا ان الموت ايضا يكون رحمه. المناقشه الرابعه، النقطه الرابعه، هل الهدف الاساسي من خلق الانسان هو الحياه في الدنيا؟ كلا، الهدف الأساسي هو الآخرة، هو المؤمن حينما يخرج من هذه الدنيا يلتحق بالرفيق الأعلى ويذهب إلى هدفه النهائي والسعادة الأبدية والحياة السلمية الدور السلمية. ومن هنا جاء في خطبة همام في أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفات المتقين يقول عليه السلام ولولا الأجل الذي كتب لهم أو كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. نقرأ هذه الشبهة ورأتها رضا هذه الشبهة. الشبهة الثانية، إذا كانت الحكمة الإلهية مقتضية لحياة الإنسان في هذا العالم، إذن لماذا بعد ذلك بعد حياة الإنسان في هذا العالم يميته الله وينهي حياته؟ والرد لهذه الشبهة، أولا إن حياة الموجودات أو موتها في هذا العالم خاضع أيضا للقوانين التكوينية، يعني القوانين عالم التكوين. عالم التكوين هو عالم الخلق المنتزع من قوله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. عالم التكوين منتزع من كن فيكون، من الكاف والنون. عالم التكوين يعني عالم الخلق في قبال عالم التشريع عالم الأوامر. والعلاقات العلية والمعلولية يعني مقتضى العلاقة العلية والمعلولية، إذا وجدت العلة وجد المعلول، وجدت علة الموت تحقق الموت، وجدت علة الحياة توجد الحياة وهي لازمة لنظام الخلق. ثانيا، إذا لم تمت الموجودات الحية فسوف لن تتوفر الأرضية لوجود الموجودات اللاحقة، فلذلك يكرم القادمون والأجيال اللاحقة من نعمة الوجود والحياة. ثالثا، إذا افترضنا استمرارية الحياة للبشر جميعا فسوف لن يمضي زمان طويل إلا ونرى الأرض كلها قد امتلأت بالناس، وتضيق عليهم الأرض برحلها، يتمنى كل واحد منهم الموت لما يشعر به من متاع وألم وجوع. رابعا ان الهدف الاصلي والاساسي من خلق الانسان هو الوصول الى السعاده الابديه، واذا لم ينتقل الناس من هذا العالم بالموت الى الحياه الاخرى فسوف لن يمكنهم الوصول لذلك الهدف النهائي. الشبهه الثالثه، نحن ندرك بوجداننا وجود الكثير من المصائب والامراض والعالم، هذه المصائب والكوارث اما طبيعيه واما اجتماعيه. الطبيعيه مثل البركان، الزلزال، الفيضان، العواصف والرياح، السيل الى اخره. وهناك ايضا مصائب اجتماعيه، كوارث اجتماعيه، الحروب، تسلط الظلمة على رقاب المستضعفين. كيف نوفق بين الكوارث الطبيعية والكوارث الاجتماعية وعدل الله عز وجل؟ إذا كان الله عادلا كيف تتحقق هذه الكوارث الطبيعية والاجتماعية؟ الشيخ حفظه الله يجيب بجوابه، وفي الجواب الثاني يتطرق إلى ثلاث حيثيات وثلاث جهات. الجواب الأول يقول هذه الحوادث الطبيعية من أين تحققت؟ الحوادث الطبيعية من لوازم العوامل المادية. الحياة الدنيا المادة تسيطر عليها، والحياة الدنيا مادية، وطبيعة المادة وطبيعة انفعالات المادة وتفاعلات المادة وتزاحمات المادة تقتضي وقوع بعض هذه الكوارث. قد تقول من الذي أوجد تفاعلات هذه المادة؟ أوليس الله؟ فكيف تريد أن تحمل المادة وتفاعلاتها هذه الأمور وتغض النظر عن نسبتها إلى الله عز وجل؟ الجواب صحيح، أن الله عز وجل هو الذي خلق المادة وخلق تفاعلات المادة، ولكن هذه الأمور المادية خيراتها أكثر أم شرورها أكثر؟ خيراتها. وقد ذكرنا بالأمس أن الله عز وجل قد يخلق بعض الأشياء باعتبار الخير الغالب. أولم يقل أنه خلق الإنسان وأعطى الإنسان الإرادة والاختيار، مع أن الإنسان بإرادته واختياره قد يظلم، لكن في الغالب يوجد الخير من جراء هذه الإرادة وهذا الاختيار. كذلك الله عز وجل خلق المادة، والمادة بطبيعة انفعالاتها فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، لكن الله بالأصالة خلق المادة باعتبار الخير الغالب الموجود فيها، فإرادته تعلقت بالأصالة بالخير الغالب الموجود فيها، وإن تعلقت بالتبع وجهة الشر، لكن بالأصالة وبالأساس تعلقت بجهة الخير. واضح إن شاء الله. وكذلك بالنسبة إلى الكوارث الاجتماعية فيها فوائد. أحيانا سبحان الله تجد بعض الدول يتسلط عليها الظالم. هذا البلد فيه الكثير مثلا من الطاقات، فيتفشر أبناء هذا البلد ويتفرقون في البلدان، فتنتشر طاقات هذا البلد في البلدان المختلفة. هذا البلد يحمل عقيدة معينة، العقيدة الحقة تنتشر هذه العقيدة الحقة في مختلف بلدان العالم. واضح. أنت لا تدري سبحان الله لله في خلقه شؤون. الآن تسلط الطاغية على العراق، حينما حطم العراق وهاجر الكثير من أبناء العراق إلى مختلف بلدان العالم، تجد أن الحسينيات ومعاتل الإمام الحسين قد انتشرت في مختلف أرجاء المعمورة. وأن التشيع قد انتشر والشيعة قد انتشروا في مختلف أصقاع العالم. لله بخلقه شهود. صحيح أن هذا الطاغية دمر العراق، دمر أهل العراق، هجرهم، حطمهم، لكن الله عز وجل بخلقه شؤون، بالإضافة إلى أنه نحن لا يمكن أن ننسب كل هذه الأمور إلى الله عز وجل، لأن الإنسان مختار، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله عز وجل أعطاك إرادة واختيار كما أعطى هذا الطاغية إرادة واختيار وأعطى الكثير. لكن على كل حال بوجود الكوارث الطبيعية والكوارث البشرية والاجتماعية توجد من فوائد، وفي الغالب تكون الفوائد أكثر من المفاسد. ولو كانت المفاسد هي الغالبة لانقرض الإنسان، لو كانت المفاسد هي الغالبة لانقرض الإنسان ولم يعد له وجود. هذه هي المناقشة الأولى. أيضا ما حلوا من الأجراف الذين على كل حال قلنا يوجد خير ويوجد شر، يوجد خير ويوجد شر، لكن إذا لاحظت الغالب يوجد خير. على كل حال مرة اتصل لي أحد الأخوة من آخر البلدان في أصقاع العالم، قال اذهب إلى المكتبة وأحضر الكثير من الكتب عن الحزن سلام الله عليه. حينما ذهبت إلى صاحب المكتبة تعجب، قال سبحان الله الحزن سلام الله عليه أصبحت كتب الحزن تطلب من شرق الأرض وغربها. الآن كل حال النقطة الثانية التي يذكرها الشيخ يذكر فيها ثلاث جهات، يقول وجود هذه الكوارث والمتاعين، كوارث الطبيعية والكوارث أيضا الاجتماعية، فيها ثلاث حيثيات وثلاث جهات. الجهة الأولى تدفع الإنسان للبحث عن معرفة أسرار الطبيعة والكشف عن حقائق الطبيعة، كما أن الكوارث الاجتماعية تدفع الإنسان إلى البحث التاريخي عن سنن الحياة وعن السنن الكونية والتاريخية في الحياة. فإذا هذه ثمرة من الثمر. الثمرة الثانية والجهة الثانية يقول المصنف خوض هذه المصاعب والمتاعب ومواجهتها ومعاينتها ينمي الكثير من الطاقات والاستعدادات والمواهب، ويرشد هذه المواهب في حياة الإنسان، كما يقولون اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه حفظ التجارب عقل المستحدث. يعني حينما تعيش التجربة وتعيش إيجابيات وسلبيات التجربة تضيف عقلا جديدا وفكرا جديدا إلى حياتك. ومن هنا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه رأي الشيخ أحب إليه من جلد الغلام. الغلام الصبي الشاب اليافع لديه صبر وجلد، لديه اندفاع وانطلاقة، لديه حماسة وشجاعة. الكبير السن يتعقل الأمور بشكل أكثر باعتبار أنه قد عاش الحياة وخالق أصناف المخلوقات. فلو تعارض رأي الشيخ مع اندفاعه وانطلاقه الغلام، أمير المؤمنين يقول فرأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الصورة الثالثة والجهة الثالثة في هذه المتاعب يقول تحمل الآلام والمصائب والكوارث مكتوب عند الله عز وجل، والإنسان سيثاب لاحقا في الحياة الأخرى على هذا العمل. نصبر على بلائه فيوفي لهم أجور الصابرين. واضح. على كل حال المصيبة التي تقع فيها لم تذهب هدرا، إن لم تحصل على الثواب في الحياة الدنيا فستحصل على الثواب في العالم الآخر. وذاك العالم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. نقرأ هذا المقدار. الشبهة الثالثة: إن وجود كل هذه المصائب والأمراض والكوارث الطبيعية أمثال السيل والزلزلة والبراكين والرياح والمتاعب الاجتماعية أمثال الحروب وألوان الظلم المختلفة، كيف يتلائم هذا كله مع العدل الإلهي؟ والجواب: أولا، إن الحوادث الطبيعية المؤلمة ملازمة لأفعال العوامل المادية وانفعالاتها وتصادمها والتزاحم بين العوامل المادية. طبيعة المادة هكذا، يعني ماذا التزاحم؟ معروف بعد، مادة تزاحم مادة، تخلط مادة بمادة، المادة الأقوى هي التي تسيطر، أو مادة مع مادة تولد مادة أخرى. وبما أن خيرات هذه العوامل أكثر من شرور هذه العوامل المادية، لذلك لا تكون مخالفة للحكمة الإلهية. وكذلك الآن تكلم عن الكوارث الطبيعية، الآن كوارث الطبيعة الاجتماعية، وكذلك ظهور المتاعب والمفاسد الاجتماعية مما تقتضي اختيارية الإنسان. الإنسان هو الذي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. كنا مستضعفين في هذه الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ اختيار. وكذلك ظهور المتاعب والمفاسد الاجتماعية مما تقتضي اختيارية الإنسان، هذه الاختيارية التي تقتضيها الحكمة الإلهية. ولذلك الحسين سلام الله عليه قال حينما رأى الظلم قد فاح: إني لا أرى الموت لا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. على كل حال، وإن كان قتل الحسين سلام الله عليه كارثة، لكننا ننعم باستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. ومن هنا قيل: الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء والاستمرار. ولكن الملاحظ أن فوائد الحياة الاجتماعية وإيجابياتها أكثر من مفاسدها، ولو كانت المفاسد هي الأكثر لما بقي إنسان على وجه الأرض. كيف رأيت صنع الله بأخيك ما رأيت إلا جميلا؟ ثانيا، إن وجود هذه المتاعب والكوارث والمصائب تدفع الإنسان يذكر ثلاث جهات. الجهة الأولى: من جهتين، إلى البحث عن معرفة أسرار الطبيعة والكشف عن أسرار الطبيعة. وبذلك تظهر الثقافات والكشوفات والصناعات المختلفة. الجهة الثانية: ومن جهة أخرى، فإن خوض هذه المتاعب ومواجهة هذه المتاعب وعلاجها له دور كبير في تنمية الطاقات والاستعدادات ورشدها وتفجيرها، وفي تكامل الإنسان ورقيه وتقدمه. الجهة الثالثة وأخيرا، فإن تحمل أي مصيبة أو ألم والصبر عليه إذا كان لتحمله ما يبرره من مبررات صحيحة ومشروعة، أحيانا تحمله غير مبرر، سوف يكون له الثواب الجزيل في العالم الأبدي، وسوف لا يذهب هدرا، بل يتم جبرانه بصورة أفضل في ذلك العالم. الشبهة الرابعة والأخيرة: بعض الذنوب توجب التخليد في النار. مرتكب بعض الذنوب يخلد في النار. فكيف نوفق هذا الامر مع العدل الالهي اذا كان الله عادلا؟ كيف يخلد هذا الانسان الضعيف في النار على قيامه بعمل بسيط في آن ولحظة معينة؟ قتل انسان تخلده في النار على اي اساس؟ خطأ للحظة واحدة. اذا كيف نوفق بين ان بعض الذنوب توجب التخليص في النار وبين عدل الله عز وجل؟ الجواب هناك علاقة علية بين الاعمال الحسنة والثواب والجنة وبين الاعمال القبيحة والنار والعقاب. والله عز وجل بين الطريق، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها ثم قال قد أفلح من زكاها. قد أفلحت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واضح. وهذا امر واضح في الحياه. الان انت قد تشتبه وتفقع عينك، او تشتبه وتفقع عين الاخرين، او لا تصبح او لا يصبح الاخر الى اخر الحياه اعمى. هل هذا ظلم؟ لا، لا يقال له ظلم، مع ان فقع العين في لحظه واحده. وربما لا يكون باختيار وإرادة وتقصد على سبيل السر. كذلك هذه الأعمال في الحياة الدنيا بينها وبين الثواب والعقاب المترتب عليها في الآخرة علاقة علية ومعنوية. إلى الأمر في السيارة وهكذا كل هذه الأمور. كيف لا يكون بالمسلم فضل؟ ليس بالظلم لغيره، ليس بالظلم، لأنه هناك علاقة علية ومعلولية. فقه العين علة للحق، إذا تحققت العلة ولو في لحظة واحدة فقه العين يصبح المعلول العمى دائميا وأبديا. هل هذا ظلم؟ الآن مو نفس الإعمام، مو نفس الغام، التفتوا إلى الحيثية، التفتوا إلى الحيثية. شخص صدم شخصا بالسيارة، تمام، هل هذا ظلم؟ أنهى حياته غير متعمد. هل هذا ظلم؟ لا، أو جعله معوقا إلى آخر حياته، ربما الموت أفضل إليه. هل هذا ظلم؟ لا. هناك علاقة حلية ومعلولية بين الأشياء في الحياة الدنيا. أن الصدق إذا تحقق ولو للحظة واحدة تحقق المعلوم بشكل دائم ومستديم. كذلك الذنوب بينها وبين الآثار المترتبة عليها علاقة العلة والمعلوم، إذا تحققت العلة تحقق المعلوم. الشبهة الرابعة، كيف يتلائم العذاب الأبدي للذنوب المحدودة والمؤقتة في حد معين ووقت بسيط التي يرتكبها المذنبون في هذا العالم مع العدل الإلهي بعذاب أبدي تخليد؟ الجواب، هناك علاقة علية بين الأعمال الحسنة والقبيحة وبين الثواب والعقاب الأخرويين، قد كشف عنها الوحي الإلهي ونبه الناس عليها. وكما أننا نلاحظ في عالم الدنيا أن هناك بعض الجرائم تعقبها آثار سيئة تمتد إلى مدة طويلة رغم قصر مدة الجريمة، فمثلا لو فقع الإنسان عينه هو أو عيون الآخرين فأعماها، فإن هذا الفعل يتم في مدة قصيرة جدا، ولكن نتيجته وهي العمى تمتد إلى نهاية العمر. الآن شخص شاب ياسع لا يعقل ضرب المخدر وهو جاهل يصبح مدمن، متى ما تحقق المخدر تحقق الإدمان، تحققت العلة تحقق المعلوم، بغض النظر عن كونه متعمد أم غير متعمد، هناك علية ومعلولية. وكذلك الذنوب الكبيرة لها آثار والأخروية الأبدية، مع فارق أن الذنوب بإمكانك أن تتوب. أما بالنسبة إلى قطع العين لا يوجد بعد مجال للرجوع أو للتوبة، واضح أم لا؟ بينما بالنسبة إلى الذنوب بابه عز وجل مفتوح للسائلين. وإذا لم يوفر الإنسان في هذه الدنيا مستلزمات جبران الذنوب كالتوبة مثلا، توبة التسامح من لهم الحق إلى آخره، فإنه سوف يعيش آثارها السيئة وإلى الأبد. فكما أن بقاء عمل الإنسان إلى نهاية العمر بجريمة لم تستغرق إلا لحظة واحدة لا ينافي العدل الإلهي، فكذلك الابتلاء بالعذاب الأبدي نتيجة لارتكاب الذنوب الكبيرة لا ينافي العدل الإلهي. من ذنوب أدبرت لذاتها فبقيت، وذلك لأنه نتيجة الذنب الذي ارتكبه المذنب عن سابق وعي وإصرار. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يمن علينا بالتوبة والعافية وحسن العاقبة والخاتمة. هذا تمام الكلام في الجزء الأول من كتاب دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد تقي المصباح اليزدي حفظه الله. إن شاء الله في يوم السبت القادم نشرع في بداية الجزء الأول إن شاء الله الجزء الثاني والأحد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله وسلم على محمد وآله.